جنات عدن دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا قصدا لنيل قصدا لنيل رضاه سعيا مؤتمرين جنات عدن لهم ما يشتهون بها في مقعد الصدق بين الروض والزهر بناؤها فضة قد زانها ذهب وطينها المسك والحصبة من الدرر. يا مالك الملك جدد الرضا كراما فأنت لي محسن في سائر العمر. يا مالك الملك جدد الرضا كراما فأنت لي محسن في سائر العمر. يا رب صل على الهادي البشير لنا وأريه وانتصر خير منتصر. دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا قصدا لنيل رضاه سعيا مؤتمر. طعمهم رشح مسك كلما عرقوا عادت بطونهم في هضم منضمر. دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا قصدا لنيل رضاه سعيا مؤتمر. طعمهم رشح مسك كلما عرقوا عادت بطونهم في هضم منضمر. لا جوع لا برد لا هم ولا نصب بل عيشهم عن جميع المائدات عري. يا مالك الملك جد لي بالرضا كراما فأنت لي محسن في سائر العمر. يا مالك الملك جد لي بالرضا كراما فأنت لي محسن في سائر العمر. يا رب صل على الهادي البشير لنا وآله وانتصر يا خير منتصر. فيها الوصائف والغلمان تخدمهم كلؤلؤ في كمال الحسن منتثر. فيها الغنى والجوال الغنيات لهم بأحسن الذكر للمولى مع السمر. فيها الوصائف والغلمان تخدمهم كلؤلؤ في كمال الحسن منتثر. فيها الغنى والجوال الغنيات لهم بأحسن الذكر للمولى مع السمر. لباسهم سندس حلهم ذهب ولؤلؤ ونعيم غير منحصر. يا مالك الملك جد لي بالرضا كراما فأنت لي للمحسن في سائر العمر. لله قوم أطاعوه وما قصدوا سواه إذ نظر الأكوان بالعبر. وكابد الشوق والأنكاد قوته هم ولازموا الجد والأذكار في الذكر يا مالك الملك يا مالك فأنت لي محسن في سائر الأمور للرضا كرما فأنت لي محسن في سائر العمر يا رب صل على الهادي البشير لنا وآله وانتصر يا خير منتصر. والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان. والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان. وكذاك أيضا فضة ثنتان من حلي وبنيان وكل أواني لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام والسلام والسلام إضافة لمعاني. وكذاك أيضا فضة ثنتان من حلي وبنيان وكل أواني لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام والسلام والسلام إضافة لمعاني. أوصافها استدعت إضافتها إليها مدحة مع غاية التبيان لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن. أوصافها استدعت إضافتها إليها مدحة مع غاية التبيان لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن. أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة أرصت له فضلا من الرحمن. أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن. سبحان من غاشت يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم باني. سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه أيضا أتقنتني بنائها فتبارك الرحمن أعظم باني. لما قضى رب العباد الغرس قال تكلمي فتكلمت ببياني. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان. لما قضى رب العباد الغرس قال تكلمي فتكلمت ببياني. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان. أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان. باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان. أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان. باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان. ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان. ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفحل الإيمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفحل الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان. وفواكههم شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان. وفواكههم شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان.